بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبعد، ما زلنا في قصة القرآن الكريم وقصة نبي الله يعقوب عليه السلام. قصة نبي يعقوب عليه السلام كي يعقوب كي نبي يقول نبي الله إسحاق بره، نبي الله إسحاق كي نبي الله إبراهيم الخليل بره. إذن أوكي، نبي الله إبراهيم دو إسحاق ساقنا، كلا إسماعيل ساقنا، إسحاق دو يعقوب ساقنا، يعقوب دو يوسف ساقنا، باغو نبي الله إبراهيم خليل الرحمن جنا. أوكي، هو إيجا سقو آيلا نقرة آيلا قوي نبوة كيرو رسالة كيرو آيلا قوي ربنا سبحانه وتعالى بيت الهداية والعلم والبركة سيري آيلا كي آيلا جنرى ربنا سبحانه وتعالى كي بركة كي دي ملايكة كغارة سارة يعني نون نار ربنا سبحانه وتعالى يعني كي يقوم كي بركة كي جنرى خير كي جنرى ناسو ربنا البشري سيداني كي ملايكة كغاي قرآن ناجني وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد يعني ملائكة غنيني رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت يعني أهل البيت كي ربنا سبحانه وتعالى رحمه وقا حير كي يقولوا داره بركة وقا حير كي يقولوا نشرقنا ربنا سبحانه وتعالى أرحمنا فضل أقولنا كي يعني فضل كي ربنا سبحانه وتعالى بنبي الله إبراهيم كي بقيت عن نرداري بيكي أكرم البيت يعني ربنا سبحانه وتعالى بيشرفيني قدر ريه بيكرميني قدر ريه بي ربنا سبحانه وتعالى خير وقا أرحمة وقا بركة وقا أقولنا نشرقنا قدر ريه بيت نبوة نبي بيسيره إبادة بيسيره طاعة بيسيره دعوة بيسيره أبدوغني رسول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح بخاري نمره 3353 جيرو حديث صحيح مسلم نمره 2378 جيرو رسول صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه نياغني رسول صلى الله عليه وسلم هير وكغاره يا رسول الله نا أكرم الناس أو ربنا سبحانه وتعالى بيجين كريم نا يجين اليسو قال أكرم الناس أتقاهم قالوا ليس هذا نسألك من كي يقولين إن ده أقول يا أصلي جينا را كريم جينا را بيجين نجينا نا يجينا رسول صلى الله عليه وسلم ده كهلا يقولين إسو قال أكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله جنك يوسف كي نبي جينا را باعو نبي جينا باعو توك را بيجرا نبي جينا تورا بيجرا كرا باعو نبي جينا را ارغو خليل الرحمن ناسو يوسف كريم مين كلا جاء بيجتا نرو يعني حديث قران كا بيجتا نرو يعني بشارات بيجتا نرو نبي الله ابراهيم بيجي بيجي نركتي ربنا سبحانه وتعالى ملائكه بعثكنا سارغوي نبي الله ابراهيم باوغي هركا بشرينا انا يعني بعد ما ابراهيم قال كانغينا اكلغينا امرغو يعني او كانغي اكلغا در دارسنا يعني سارغا بامغو اكلغينا باو اكلغا در دارسنا كير سارا بر امنا دوغا سانو باو بو متبر بودن نغنغا لغايت ما كيتي امرغو اكلغينا باو اكلغ بامغو دارسن ده تره ربنا سبحانه وتعالى ملائكه كوادر بشرغني يعني ربنا سبحانه وتعالى يل برنغيدي برغنون ادرغو اسحاقني بيغيتا نرا ربنا سبحانه وتعالى برنغيدي نسو يعني اي مرانو تيغا ساغي اي ام ساتي وتلوا ساتي بركي يكسي لكي ساتي نون نايغنا عجبكنا كيكي لكن بشاراغي لغايت ما نا برغنو كي تايد هايار نير لغايت ما برغنو كي تبروغني باو كيروني برغنو بر ادرغو يعقوب نيغي تايد نا اي نيغنا كوي خير نيرا لغايت ما برغنون بروغنا تينا باو كيرنا برغو يعقوب نيغي تايد نا برغنا بر ايرين نكو كي دام ادي يعني جزاء داكي نبي الله ابراهيم عليه السلام جي ربنا سبحانه وتعالى تكلف جنی گس کو میا میا ار ایرور گری ام بیا وسیاری کرے بی تمام د تیم گنی سیاری کرے دین ربنا سبحانه وتعالى کی نصر گنی کرے دعوه لرب العالمین اخلاص صبر دو یقین دو ابدا گنی رے حیا گو سکو من بدايه التکلیف ربنا سبحانه وتعالى کلف گنده لغایت ما کت یا عمر و اخر العمر گی ربنا سبحانه وتعالى ارکلف گندور جهاد کو دین کی گا دعوه گا ایمانیات کا صبر گا ربنا سبحانه وتعالى ارتے گو امرے گنے گے التزمتے بل اخلاص تو بنیر بل جهاد تو تک سیرے گا اقوار کرنے گا ربنا سبحانه وتعالى شکر گنی بشارت اخرت العمر رو گرو ربنا سبحانه وتعالى بشارت کی بشارت یعنی حسرا گو بردو کرنے دا جزا گے کنی دنیا رکی کنی آخرار کی گنی من جملت الحسن آگو بردو ربنا سبحانه وتعالی رو یعنی دنیا رکی گی داری گی ملائکہ کغار بر بگن نه سانی گنی بر گنا بر گا کن نه گنی یعنی بشری گنی فکی جزا عمل لگو بردو کرنی دو ارتی گو یعنی جوتو گو بردو کرنی دو جزا ایری کی گا دنیا کی گنی ره که ره قرآن نه گنی و انهو فی الاخرت لمن الصالحین یعقوب کی ربنا سبحانه وتعالى قران كرهي نافلاغينه كودي طيب نافلاغينون نه قران نيغيني ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين سوره الانبياء ايه نمبر 70 غيرو يعقوب كي نافلاغين نافلاغين دا زياده ملائكه اصلا اسحاق بشرنا كركاي ربنا سبحانه وتعالى ريه برنغي برغي ادرو اسحاق كي بشر نكر كغار كير برغنا كيساتو تين بروغنا برساغنا برغو ادرو يعقوب كنا تلينا زياده كي كي فاذا نافله زياده بشاره نره بشاره كره كره بشاره تور زياده كي ملائكه كا كوبي بشاره باسحاق اسحاق ده زياده رو كره برغنا برغي ادرو يعقوب نينا كوبي اذا امتو يعقوب كسرت كره نبي الله ابراهيم عليه السلام وشكر غنا يعني ربنا سبحانه وتعالى اواب غنا كي اذا ونعمه كي سبحانه ربنا سبحانه وتعالى بركين كي ربنا شكر غنا شكر غنا ربنا سبحانه وتعالى قران دو كورني نغني الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء ربنا سبحانه وتعالى كتي امور يا كورغنا اركان غنا كنجي باراي اي نغي كداري غورا بوركي سلوغني دا تيرا ربنا سبحانه وتعالى رو اسماعيل غابورغي اكي كيرا اسحاق دغيرك سنيكي اي ربنا شكريغي ان ربي لسميع الدعاء غنكي اذا بوركي بور ربنا سبحانه وتعالى نبي الله ابراهيم ركيكي يعني بور بور ادي جنتنرو يعني بور غنرا قيمه مستوى بردو وصلغني ابراكي غا ايمانكي غا جهود كيغا ربنا سبحانه وتعالى ارغرر كيغنيغا حتى ذريه غوغ نبي الله اسماعيل ذريه غو نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله يا اسحاق ذريه غوغ يعني انبياء بني اسرائيل كيغا سقو كاري غوراي اذا كي برناجي هغنرا ربنا سبحانه وتعالى فضل يعني نبي الله ابراهيم بيغي هركي يا ربي يا غوكي صلاح كي دي صالح غنغا يعني برو كي نبيرو رسول دو برغو بر بلا تنر نبيرو رسول دو بگينر كاغيني نبي الله ابراهيم عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى بر بگن يغينيني ربنا سبحانه وتعالى هي شكرغيني طيب قصه نبي الله يعقوب كي تفاصيل ابو كانا كاغينو لكن تفاصيل لي بوغي بر كاغاي كلو ميغا غنيغا اكولي بوغي نبي الله يوسف تو بيا تاودا احداث کو یوسف زمان دو حاصل کیا گنے کہ قصت نبی اللہ یوسف تبیہ کا ساری اما برکی غور مستقل گے قرآن کہہ رہے گے سورة آل عمران گنے آیت اللہ تو چیزین گی اسرائیل لگنے ادر گو کی دی مانا یعقوب کی ادر ستی کی دی ادر گو نے یعقوب کی نے ادر گو نے اسرائیل گنے یا بنی اسرائیل گنے قرآن لگی مانا یا ابنا یعقوب يا ابنا يعقوب يا يعقوب برغ يعقوب او صالح دو برغ يعقوب او غير خيل دو برغ يعقوب او نبي دو برغ يعقوب او ربنا ركدي غالي دو برغ نه اركي بي دي بونغنا قران لي اذا يا بني اسرائيل كي معنا كو يا اولاد يعقوب طيب يعقوب كي اسرائيل لي ني قران كو ورني اسرائيل كي يعني ادر ني اور اسرائيلي ملك الموت او اوروبيلين ادر كي كواي ادر يوي ادر اسرائيلي ملك الموت او اوروبيلين ادر كي ادر كواي ادر يوي ادر كان دليل كتو وقرا قران دو كان كتو ولا حديث كان كتو ولا صحابي رغنو ولا كتاب كرريو ابداين اسو ادر كي يهود كري ليسو يهود كرا وته بل اذا يهود كتاب كي كتاب سينا اور معلومات تبل كورن دين دو كسنا كسلو كنا ينني اسرائيل جي يعقوب ادر ربنا سبحانه وتعالى نيغني قران كريم كل طعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرمه اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه قل فاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين. طيب اسرائيل جي يعقوب كي بربو جنرا نفسا غهرو أكل كونه بيجور حرامي سياري مانا برد يعني نفسه ورا مانا يجيني. طيب أكل كونه بيج نفسه ورا مانا يجيني تا بني إسرائيل جا مانا أو يعقوب برجع سكة يعني نفسه غورة كي هو باغور إلي ورا مانا يجين نفسه ورا مانا يجين تا بيجور سكة مانا يتي أياكي سبب بقولي أهاليش سكتي حديث ترمذي جنس نمره 5121 جرو مسند امام احمد جزء الاول جنان نمره صفحه 273 جرو حديث ابن عباس رضي الله عنه رو ان يهود كي بوينا تا رسول كل دي لغينا كاي اصحابي ان مالت يهود كوني بوينا تا رسول صلى الله عليه وسلم سؤال كل دي لغينا كاي كغارا يا رسول الله يا ابو القاسم جنو غلي بر رسول الله باري غينارا اون بي دون غانا كوني كولين نداد باري استي غينارا او استي كاي غانا جي الا النبي اون بي دون غانا كوني كولين نداد ناسو باري غتو بن غيني ني ارنا النبي ني ري غانين دي امين ادال نشيدي او باري غانا تنا تغانا توبن غيني ني to onni bidong agana naso erne binilong aganendi rasul alayhi salatu wasalam iliri ayubari ibiga egega noboga kada siay rcr no wakita mun kere egebe badan nan siar noboga bodogi nini muslim ne daye isibe din islam no nerbe ba muslim tidaye neside din islam no terbe dal أحد ربنا سبحانه وتعالى رو نبي الله يعقوب تبر غاهر أحد كرن دو تان نردگان غي ربنا نور رسو درين شايت اوغوي باري نور كوليمبا بيگه كوليمبا كلا سير نبوغه كلا سير يغيبا بيگني أحد الله زمة الله تاغ نور زمة نور ربنا سبحانه وتعالى رو تورات تيجسنا النبي موسى ركيكي نور دين الإسلام نو نربرة أي النبي دي أجابين إسبا دين الإسلام نو تربرة وسير تبو نجني نبي نري ناسو نسيلي نجني كلي نون سؤال وايد كي طعام غوي إسرائيل دو كنا تورات تيجي أجنارو بيجور حرمي سيالي كي تام کی دای تو بوگنی طيب سوال اتنی انگے او باروگی منی گرو او باگو منی گرو گن نون نای تو بوگنی طيب نو تیگنا او بری سانی نون نگنا سانی تنای سانی نون نگنا سانی تو بوگنی طيب نبي الأمي جنا كتاب تولي جي وسي غالين أغنى أغنون نايتو بغني طيب ملايكا غوي كتي النبي جير بيه أنه باريك بوانيكي أدرغون نايتو بغني أم باريكونو بغا أم نبوغين سكوا سير أم نبوغين جنيني إسلام نو نربرا أم سكوا سير تبنين إسلام نو تربري طيب اما جواب بداي غير نيغنا خوبوي unshidukum billahi alladhi anzala at-taurata ala Musa hal ta'lamuna anna Israil marida maradan shadidan wa tara suqmu fanadhara lillahi nadhran la in shafahu Allahu min suqmihi la ahrimanna ahabba ash-sharabu ilayhi wa ahabba at-ta'am ilayhi nani Israil gi nabi la yaqub nabi la yaqub ko bayne maregene maregene maregon kor sheditu maregene kala sakir maregene rabbana subhanahu wa ta'ala her nazar karnara iltazimita yara u rabbana subhanahu wa ta'ala afik ya sahak ya digini ngini ayrti akil akil darda takigi dieni ti tayale darda takigi di oy di oru di inru ke miskindu ko ke yigu ay sago wala dieni ga sewos di o ga sewos sadaqar ayin miskindu ke yi nadar kerne uko bay degen do dieni ga akin miskindu ke ke di o ga akin miskindu ke ke ni menege berbe gi gora ke daw ni sero hal barki si ane si egen e mana ka to ko sore ah kiso itnen gi unshidukum billahi alladhi la ilaha illa huwa alladhi anzala at-taurata ala Musa hal ta'lamuna anna ma'a ar-rajul abyadun ghalid wa anna ma'a al-mar'a asfarur raqiq fa ayyuhuma 'ala kana lahu al-walad wash-shabah bi idhnillahi ta'ala wa in 'ala ma'a ar-rajul 'ala ma'a al-mar'a kana dhakaran bi idhnillahi wa in 'ala ma'a al-mar'a 'ala ma'a ar-rajul kana untha bi idhnillahi jawab innaytnan gi baro asegi targna rakkenu ngir meni yani bago meni gi biri maragu yiginara e hoegin kudugnu lon gin ne kay dagin lon gin ne fa ayyuma ala kana lahu shabaha wal walad bersu yow dar sinesu ber deire hoyigini gi nyaaka berre inegne uwi berwa sigi begigini gagi nyaage beregne u babo sigi begigini gagi nyaage tanagne ne izin iroki begita ner dire to birogne sey barino sey gi ema sutti ko sori wego e kasoi انشدكم بالله الذي لا اله الا هو الذي انزل التوراة على موسى هل تعلمون ان هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه نبي امي نونر سيغاري توبو بيدو نبي كي اي غوغاي غونا نمن تدو غونغونا توبروغن اللهم نعم سيغني كتابك بيتا نريغني ايمان اكواي كاسوي na ko isigo gi kaso aywa na ko kaso re na ko to bogni wele so ko si ina so na ko to bone usi er to bone ngiga to islam ter bare me danar ar ahat ya kaso to ne u gara si er to bono gage la la kebir naro te ru ter da kele ro ter rasen yo ke bita ko kaso gi dai e ma woli gi no ko ni ene sen ne kite bari lu mbori gi ando malaki ki ya duru ke guguni boli yigina da malaka go kete e bari boli gina rabana ra bari kagare e gidi malaka jibril ne wato bagin malaka jibril ge nabi isa ko nabi yiri rabana ba sigini malaka jibril do kete ajal hi resi go bari ka sel mene malaka ge na ko ayo no wato bagin malash te gitir da kegen o ja malaka mikail li ne ningini mikail be arhama ko korne be du ko korne ere ges ere abdoni er her bartaina so o mikail li to amene da o ja ne sirigini Jibril gi Jibril wana wagini adu tugini Jibril ku gade gi sene o qital jihad jihad ka qorna o jaydenu ne o nuwele kera beras legi u o damre ta diga de marka ko no ga damre sere ab don naso la la jibril ni ka sa ngi ne jibril adu tugi danar ba yi wata ga don naso una jibril ligay wori no to ni siro ne jibril disa e sibo la la jibril adu tugi ni siro ni jibril lete ne to ni siri dilwa mikaili ni no ti ni to islam ter balere la mikaili ni no jibril ni ni ga no jibril danar te adu tugi ni so u jibril ligay ken ni siro Prante ikhaya ni surat al-Baqarah ayam tiza utizin gi. Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa huda wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwan lil kafirin wa laqad anzalna ilayka ayatin bayyinatin wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Rabbana subhanahu wa ta'ala Prante kisna dara o Jibril gi adu yinasu o jibril do wahi te kesana le gni si wo na kigini ni arabara subhanahu wa ta'ala izin gol jibril do tedu no gorte kesana la wahi ne kina so musaddiq lima bayna dai jami kutub aray ga sokko be muwafiq kinara kala hidaya ga kida busra ga kida mu'minin ga khasar nafa ka faida ka elir arabana subhanahu wa ta'ala kesana le so o go malaika ga adu yi ruga adu yi rusul ga adu yi jibril ga adu yi mikail ga adu yi ne ligi arabana de kufur ga be gi ga adu yi ne ki izan o ka tayib u oge la la jibril don mikail ye yine ki nere la la la mikail o na wa gardon ber er kerne hila sore jog ne mane ge jibril o adu do wala bani adam adu ga adu do wala o ko ne ga adu do wala yahud adu ga adu do lakin o ka min awal de rasul sallallahu alaihi wasallam sual ka kirin ki da jawab na ga imtahan ne u imtahan da haras ki ne ega dar inu tere sur de kalkile ne ka ga ine ki kire surani mane ge Jibril ya dugudo walau kan Mikail ko orna gidi ne kigage kana amini no lala Mikail wa du da nabi sokko dana Jibril ke sele na dar Mikail ke gara ko orna gina bada ko fritari izan zurriya ki rabbana subhanahu wa ta'ala de gina barka tiri eso ne'ama ga fadl ga rabbana subhanahu wa ta'ala nabi la ibrahim be kare ki diega yaqub alayhi salam ge ishaq burina filagina qur'an di طيب ربنا سبحانه وتعالى ربي اكيد ذريه ابراهيم كيغي كتاب کا کی دی کتاب کا ذریه کو کرے سوکو یعنی علم کا سوکو کی دی لیکن نبی اللہ ابراہیم دی بر سوتی کی دی بر روانے گی اسحاق اسحاق یعقوب ساگنے گا بنی اسرائیل کے یعقوب ذریه بنی اسرائیل کے kari dari guru yani kari guru nabi kor abur rabbana subhanahu wa ta'ala nabi kor abur kari rabba asigini anbiya bani israel ga sokko nabi la musa nara harun nara daud nara suleiman nara zakaria nara yahya nara akhru isa ibn maryam nara o ka sokko anbiya bani israel ki amma jihad yani burgo ismail hege rabbana subhanahu wa ta'ala nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam ge usrat nabi la ismail de ربنا سبحانه وتعالى افضل الخلق سيره خاتم الرسل سيره خاتم الانبياء سيره ابدغنا ربنا سبحانه وتعالى نبوه بني اسرائيل كين اقول ابور كغدره والنبي تكن خاتم نجي نبي محمد صلى الله عليه وسلم دو خاتم نجي اما يهود كناني يعني تو ابناء ابراهيم برتل ناسو نبي ابراهيم تاريخ تو كاينين لكن ندو نبي ابراهيم نبي اسماعيل غبر وينسو نبي اسماعيل غا عربا باغنا نبي اسحاق يعني ادي بني اسرائيل باغنا قال داينه بر سكو اي درسنا نبي الله ابراهيم يرغوي اما بر بني اسرائيل كه يعقوب تبرعين يعقوب تبرعين منغي نبي الله ابراهيم تبرعين كلا اصلا يعقوب تبرعين من نسبه الدين نيني نبي الله يعقوب مسلم اما من حيث النسب هل يهود كه سكو يعقوب برا يهودي من لغنا دينغنا عبدنا وسقوا دربا يهودية تيجي منك برنا سبندو كيارة يعني نبي لا يعقوب توا دارسين مسلم جاي مسقوا نبي محمد صلى الله عليه وسلم بروا كين ندو ودينغنيني ما أنا ودربا يسقوا يعني يهودي ديني ما تسقوا مسلم تديني نعي منك برنا سبندة ما أنا فيلم برتين نبي لا يعقوب برتين وسقوا يعقوب برتين كيارة نبي لا يعقوب كي بروكو بايسينيكي burugo ga islam ne dayo muslim do no yoguna usagini sokko kere ala islam do yi yuhud ka ne agini la la nabi la yaqub ka ibrahim ga ke sokko ko ba sono legi yahudiye gner bawgina burgu sagene gini la la bariki kwai rabbana subhanahu wa ta'ala quran surah al-baqara aya 133 giro kwa kare rabbana subhanahu wa ta'ala quran kare ne ngini wa wassa biha ibrahim banihi ibrahim burwa sagene gini wa yaqub nabi la yaqub ka burwa sagene gini ya bani ya inna allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun rabbana subhanahu wa ta'ala din ikhtarina nakiye no nabi burnisnara beegnu be dinki be ilimki be ibaraki serina su unusurule ginene muslim do nono yo dingi ta pogna ki quran do bi tanaka worne am kuntum shuhada idh habara yaqub al maut no kuba yaqub sinigi burgo yahudi kesri yahudi siugine ki be ibigi kuba nabi la yaqub sinigi no nilagne أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه نبي الله يعقوب كباي سنيغي بروغا كسنيغن كسسنا سقا كابكنا ره ما تعبودون من بعدي أي ما يسنيغي هو أي إنيغنيني إبراغنو نون نايدايا بديبي كسب أي ما ساغر تانغي كما يروه بوغن بروغا نايني قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun burugo rer kigi tew irou nare ma de negro irou bagna kiboy nabi ibrahim do abedegina nabi ismail do abedegina nabi ishaq do abedegina irou naqqo goy o islam gera abedene ya ndo tew irou do abede dalegina ki nasal qur'an do bigita narki yewut ke goy nabi yaqub kubay sinigi burugo yewut ni dayugina kigi ne kaka ke gasaido bardo rabbana subhanahu wa ta'ala qwasa la qur'an ne kute qwa kanari islam berdo kiri ki dai islam ni mana go gi mana al am gi istislam lillah bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'a wal bara'a min ash-shirk wa ahli ki islam go min nabi adam alayhi salam da ka jagne le nuh alayhi salam da ka jagne nabi allah ibrahim da ka jagne le nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ko dinu go adru islam me rabbana subhanahu wa ta'ala qur'an karegi islam legi nabi ibrahim do negi digini samakumul muslimina min qabl gina qur'an karegi izan kelima islam ye nabi allah ibrahim no tu hertegi bay tay islam ge da islam ye mana ogi yani ogi rabbana subhanahu wa ta'ala egere iro istaslimina de umur rabbana ratabina ibada rabbana ratabina iro erkigi tabayina iro erkigi sine ibada ga iro herdina shirtu tigu aramatan diru tigu kujuru bararu ana goiru tikera joirni daga yanigine ne muslim ne ogo islam ke nabi sokko min ladun adam alayhi salam ila nabina muhammad sallallahu alaihi wasallam do islam me te yahud kero ha yahud ke ber zaman go nabi la musa siray do ber islam me uka kitabu harre gene tikuni ahut kina kuni akibe kuni akuere kuni atadur kegere kuni ar kegere abdo gene re kitabu harre figindo kitabu islam ne kosori barasando rabbana subhanahu wa ta'ala nabi tabtaka ya shiugni tayib nabi la yaqub alayhi salam dana filistin do tayra filistin do yi le ashan qabada ya rogo ga ba ko atana qabada ri ubu nabi la yusuf kiti aziz kina hakim gina masr hakim gina ge masr ro kega jari ko bay go ke te sinigi masr ke go e berdo ye sinigi pabaror bo rowa ke gade jama ayine non narwe ke gin ibada non narde bi din non narbe be gine te muslim to suno le gine er islam go ba gna ro er gna ro onde ki de ka ga ba ta nay sidi muslim do badan nar to suno le gine it nay ngi ne ra yani e ga gine te du go barat ki ne ra ni ki akhir qissa nabi allah yaqub alayhi salam ke go rabbana subhanahu wa ta'ala ro kega sega nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam no kega sega sira sahir ge tiya ke bi gina ge kira ge nabi yusuf sira ke ure ge yaqub ahdas ko abuti nabi la yusuf kare ger be murtabati rasu inshallah bagi kaso ge nabi la yusuf ki sagrater bara kasara ne ge inshallah alhamdulillah rabbil alamin.